قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: وبعد أن بشرت مريم عليها السلام بعيسى صلى الله عليه وسلم يولد لها من غير أب لعيسى من غير زوج لمريم عليها السلام، فقالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت مريم عليها السلام متعجبة: ربي، أي يا ربي، أنى يكون لي ولد. قولها أن اختار الطبري رحمه الله تعالى في التحرير لكلمة أن معناها من أي وجه، وذلك عند تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومن العلماء من يقول إن أن كثيرا ما تأتي بمعنى كيف، فمريم عليها السلام تقول: ما حاصله يا ربي، من أي وجه يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أي لم يمسسني بشر، المساس بمعنى الجماع. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله حي كريم يكني بما يشاء، فالمساس واللمس والوطئ والإتيان والغشيان ونحو ذلك كله يدل على معنى الجماع. فالتأدب في اللفظ مطلب، التأدب في اللفظ مطلب، وعلينا أن نراعيه جميعا، فلا نتكلم بما يخدش حياء أو يثير شر أو يثير فحشا، إنما نلزم التعبير بأجمل الألفاظ وأحوط الألفاظ وأشدها حياء. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلذلك قال العلماء إن عيسى عليه السلام أطلق عليه كلمة، كلمة الله، لأنه خلق بكلمة كن من غير أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا، وكما لا يخفى، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء عليها السلام وعلى آدم السلام من غير أم، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب. فيقال للنصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله لكونه خلق من غير أم، لكونه خلق من غير أب، كان من الأولى لكم إذن، إذا كانت هذه المعايير عندكم وكانت تلك هي المقاييس عندكم، أن تعبدوا آدم، فقد خلق آدم عليه السلام من غير أب ومن غير أم، فهو أولى بأن يعبد إذا زعمتم أنكم تعبدون بشرا من شخص خلق من أم بلا أب. قال سبحانه وتعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما المراد بالكتاب هنا؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بالكتاب هنا الزبور، ولا يقال إن المراد به الإنجيل هو الذي أنزل على عيسى عليه السلام، لأن الإنجيل سيأتي ذكره، إذ الله قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ومن العلماء من قال إن المراد بالكتاب الكتابة ومن توابيع القراءة، كذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من قال إن الكتاب جنس الكتب التي تقدمته. أحيانا تأتي كلمة الكتاب كاسم جنس، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي وأنزلنا معهم الكتب. ومن العلماء من قال إن المراد بالكتاب هنا الزبور على وجه الخصوص، هو الذي كان قبل عيسى صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل على داود عليه السلام. فهذه بعض الأقوال في تفسير الكتاب، فالله أعلم بوجه الحق ووجه الصواب في ذلك، ولا مانع من القول بالعموم، والله أعلم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فإذا قلنا إن الكتاب بمعنى الكتابة، فهو امتنان بتعليم عيسى عليه السلام الكتابة. وما وجه الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، بين كون النبي كان أميا وامتن الله عليه بذلك، إذ قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فجواب ذلك أن تعليم الكتابة نعمة، وقد قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا: ويعلمه الكتاب. ولكن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الكتابة نعمة أعظم، وهذا للاستدلال على القرشيين وللاستدلال على الخلق بأمية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقص على قومه أحسن القصص ويخبرهم أصدق الأخبار وهو لا يقرأ ولا يكتب. وقد قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فالأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه إعجاز لرسولنا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. أما الحكمة فلا جملة معان، ويؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه. فمن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيشتد الشخص إذا رأى الموقف يحتاج إلى شدة، ويلين إذا رأى الموقف يحتاج إلى لين، وينفق إذا رأى المقام يحتاج إلى إنفاق، ويقتصد إذا رأى المقام يحتاج إلى اقتصاد، ويمسك إذا رأى المقام يحتاج إلى إمساك. فمن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، من كلام، من فعل، من عمل. فهذا من معاني الحكمة. وأصلها المنع، المنع من كل ما لا يليق، المنع من كل رديء، المنع من كل قبيح، المنع من كل سفه. هذا أصل الحكمة. ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فمعنى قوله أحكموا سفهاءكم امنعوهم من التصرفات السيئة والتصرفات البذيئة. ولذلك قالوا في الرباط الذي تربط به الدابة الحكمة لكونه يحكمها يمنعها من التصرف ومن الهرب. هذا أصل معنى الحكمة، والله تعالى أعلى وأعلم. وأحيانا تأتي كلمة الحكمة، كلمة الحكمة في موطن آخر بمعنى السنة، فيكون الكتاب والحكمة بمعنى القرآن والسنة. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، وقد تأتي الحكمة بمعاني أخرى كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي راجعة إلى المعنى الأول. ومن العلماء من قال إنها بمعنى اللين، فالله أعلم. قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالحكمة إذن من الله سبحانه، يهبها من يشاء ويتفضل بها على من يريد. ولقد قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالحكيم حكمته من الله، فلنسأل الله أن يجعلنا حكما وأن يؤتينا الحكمة. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله اللهم علمه الحكمة. قال سبحانه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة سبق الحديث عنها، وهي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام. وهل هي الألواح؟ وهل هي صحف موسى؟ فتكون التوراة والألواح والصحف ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء منوعات؟ فهذا للعلماء فيه وجهان، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا وينبغي أن نوقر التوراة وأن نوقر الإنجيل، بل يجب أن نوقر التوراة وأن نوقر الإنجيل وأن نؤمن بهما، ومن جحدهما كفر. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ثم قال بعد وآتيناه الإنجيل يعني عيسى عليه السلام فيه هدى ونور. وآتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا على وسادة ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه. أما عن التوراة التي حرفت أو التي في أغلبها محرف، فلا تأخذ حكم التوراة التي هي منزلة من عند الله سبحانه. قال تعالى ويعلمه التوراة والكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذا كان الله سبحانه امتن على عيسى عليه السلام بتعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فهل تعلمنا التوراة والإنجيل مطلب أم أن الأولى عدم ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، باستقراء أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير قرن بعث للناس وخير أمة بعثت للناس لم نكن أو لم نرى أنهم يتعمدون تعلم التوراة وتعلم الإنجيل، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يحثهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يحثهم النبي على ذلك، اللهم إلا في حديث واحد حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هل هو أمر بتعليم التوراة والإنجيل؟ ورد أثر وإن كان في سنده بعض الكلام أطرقه معلولة، وهل يحسن بمجموعها أم لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر ورقات من التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي بعض الروايات: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بغيره، تقرؤونه لم يشب، وقد أخبر الله عز وجل فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا، والله ما وجدنا أحدا من أهل الكتاب جاء يسألكم عن دينكم، فكيف تذهبون وتسألونهم عن دينكم؟ فهذا عن دينهم، فهذا تزهيد في تعلم التوراة بعد نزول الكتاب العزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهيمنا على سائر الكتب التي تقدمته. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي عيسى عليه السلام رسول إلى قبيلته، قبيلة أمه بني إسرائيل. ولقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فعيسى كان رسولا إلى بني إسرائيل، لم تكن رسالته عامة للخلق كلهم، إنما كان رسولا إلى بني إسرائيل. والشاهد ما ذكر أيضا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الرسول محمد فرسالته صلوات الله وسلامه عليه عامة لكل من في عصره في أي بلد كانوا، ولكل من جاء بعده في أي زمان كانوا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه شملت حتى الجن، شملت حتى الجن، ولذلك آمنت الجن برسالته: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآيات. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ورسول، في شأن عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل، وهم ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم، فإسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام. ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي يخبرهم قائلا: أني قد جئتكم بآية من ربكم بدليل على نبوتي. وكما سلف، فإن من أهل العلم من يستحب أن تطلق آية بدلا من معجزة، فلم يقل: أني قد جئتكم بمعجزة من ربكم، بل قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم، وهذا بلا شك الأولى. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي من معجزة. وقال تعالى في كتابه الكريم: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فإطلاق آية أفضل من إطلاق معجزة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فإطلاق الآية أولى من إطلاق المعجزة. قال تعالى ذكره في شأن عيسى عليه السلام وقوله لقومه: أني قد جئتكم بآية من ربكم، بدليل على صدقي، بدليل على وحدانية ربكم، وعلى أنه عز وجل أرسلني إليكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يصنع من الطين أشكال طيور فينفخ فيها فتطير بإذن الله. تكلف بعض المفسرين تكلفا ولا أدري أين مستندهم لذلك، إلا أنها أقوال تداولها عدد من المفسرين، ولعلها مأخوذة من الإسرائيليات، وقالوا إن هذا الطائر هو الخفاش الذي خلقه المسيح عيسى عليه السلام. إن استجدنا كل كلمة خلق أخلق لكم، يعني صنعه، بمعنى أصنع لكم من الطين كهيئة الطير، قالوا الخفاش. وقال آخرون إنه طائر آخر. على أي حال، ذكرت نفسي وإياكم بهذا حتى لا نضيع أوقاتنا وجهدنا، ولا تضيع صحائف من التفاسير وساعات من الجهد والوقت في تعيين اسم الطائر، ولو كانت تسميته فيها خير لسماه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال المسيح عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى، وهذا أشد في عدم الإبصار من شخص أصيب بالرمد فأصابه العمى. فالذي ولد أعمى إبصاره أشد إعجازا من الذي ولد مبصرا فأصيب برمض في عينيه فتسبب له في العمى. فالأكمه الذي ولد أعمى. ومنه قول العلماء في قتادة: العالم التابعي الجليل، العالم التابعي الجليل، إنه ولد أكمه، أي ولد أعمى، في معارض الثناء على قتادة، وأنه حصل علما عظيما أنه ومع كونه ولد أعمى فقد حصل خيرا عظيما وعلما عظيما بإذن الله. عيسى عليه السلام يقول: وأبرئ الأكمه والأبرص. والبرص معروف عافانا الله وإياكم منه، بياض في الجلد، ما زال الأطباء عجزة عن الإتيان له بدواء. فكان المرضى بمثل هذه الأمراض يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيمسح وجوههم فيبصروا بإذن الله، ويمسح الجلد فيبرأ بإذن الله. قال العلماء: كان إذا نزل بلدة وتسامع الناس بقدومه جاء العميان وجاء البرص الذين أصابهم البرص إليه، فمن إكرام الله لهذا النبي الكريم ومن وجاهته أنه يمسح هذه الأمراض فتشفى بإذن الله. قال: وأحيي الموتى بإذن الله. وهذا من الإعجاز أيضا، يحيي الموتى بإذن الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فقالوا له إن عيسى عليه السلام أوتي معجزة ما رأينا النبي أوتي مثلها. قال ما هي؟ قالوا أنه يحيي الموتى بإذن الله. فقال لسائله إني سائلك، رجل كان يتكلم فسكت ومات ثم قام يتكلم، أشد أو خشبة تتكلم؟ قال بل خشبة تتكلم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع فنزل من عليه فبكى الجذع وحن حنينا أمام الناس كلهم في المسجد وبكى والكل يسمع، وسمع له نشيج لما نزل من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكن حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره، وما زال يسكنه ويسكته كما يسكت الطفل وهو يسكن رويدا رويدا على مرأى ومسمع من الذين في المسجد كلهم صغيرهم وكبيرهم. قال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام: وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أخبركم بالأكل الذي سيأتيكم اليوم وما تدخرونه في بيوتكم. فلقيل أن يسأل: أليس الإخبار بالأكل القادم من علم الغيب؟ فالجواب بلى، إنه من علم الغيب، فيتبع السائل سؤاله بسؤال آخر: وهل يعلم أحد الغيب إلا الله؟ فنقول: نعم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن إذا أعلمنا الله عن أمر أو اختص بعد خلقه بالعلم بأمر فهذا العلم منشأه من الله، والعلم الذي استأثر الله به مذكور في حديث مفاتيح الغيب خمس، وكما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن هناك أمور غيبية أخبر الله بها في كتابه وعلمها الله بعض أنبيائه، فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا إخبار للجميع. وقال الله تعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، نحن لم نرها ولكن أخبرنا الله بأنها ستقع. وكذلك الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى في الساعة، وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الصديق يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقال عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. فذكر الحديث. قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي في ذلك لدلالة لكم على نبوتي وعلى رسالتي وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى إن كنتم مصدقين برسالتي إن كنتم قانعين بهذه الآيات. قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي ومصدقا للتوراة التي تقدمتني. وتصديقه للتوراة من وجهين: الوجه الأول أن التوراة أخبرت به فخرج بإذن الله، فخروجه وبعثه يعد تصديقا للتوراة. فإذا قلت لكم زيد سيأتي بعد ساعة ولم يأتي زيد اتهم، لكن إذا مجيء زيد يعتبر تصديقا لي، فخروج عيسى عليه السلام تصديق للتوراة من هذا الوجه. الوجه الثاني أن مصدقا بمعنى موافقا، فأنا موافق للتوراة التي تقدمتني لم أختلف عنها. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي في أصول الديانة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا من الشرائع، والشرائع جائز فيها التنوع والاختلاف، أي جائز أن تخالف شريعة أخرى. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففي زمن آدم عليه السلام كان يسوغ للأخ أن يتزوج أخته، وإلا فمن أين أتى التناسل؟ وبعد نسخ زواج الأخ بأخته. وفي مطلع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الرجل يجمع بين الأختين، وكان يجوز أن يتزوج الرجل المرأة المشركة، ثم نسخ كل ذلك. قال المسيح عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكانت أشياء حرمت على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وبسبب أكلهم الربا وبسبب بغيهم. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكل هذه الأشياء كانت سببا لتحريم بعض المطعومات عليهم، فجاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل بإباحة أشياء كانت محرمة عليهم. ثم من الله علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوضع عنا الآثار ووضع عنا الأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم بدليل على صدقي فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أنا لست بإله، أنا عبد، ربي وربكم هو الله سبحانه. هكذا البيان الجميل الجيد الصدق، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فهذا ينادى به على النصارى، هذا قول المسيح عيسى في مهده، هذا قول المسيح عيسى عليه السلام في مهده، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فصدر كلماته بقوله إني عبد الله، وهنا يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ولم يكن هذا في المهد إنما كان بعده. ففي قولته يقول ذلك، وفي شبابه يقول ذلك، وفي طفولته يقول ذلك، في كل ذلك يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، موصل إلى جنات الله وإلى مرضات الله. ولكن ومع هذا البيان ومع هذا الاستدلال ومع هذا الإخبار مع هذه المعجزات أو الآيات كلها، ماذا قالوا عن عيسى عليه السلام؟ قالوا هذا سحر، تمسح الأعمى فيبصر، هذا سحر، تبرئ الأبرص هذا سحر، تحيي الموتى هذا سحر، تجعل الطير الطين يطير في الهواء، قال الذين كفروا هذا سحر مبين، مظهر لكونك ساحر عليم. وهكذا لا تنفع الآيات ولا تنفع المعجزات إلا لمن أراد الله له الهداية، وإلا فقد قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لو نزلنا عليك كتابا من السماء مدلى بحبل مكتوب في ورق ونازل من السماء ومسكوه بأيديهم وقيل لهم هذا من عند الله، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، الموتى قاموا من القبور فقالوا آمنوا، نحن عاينا المسائل وجاءنا ملك الموت وجاءتنا ملائكة تختبرنا في قبورنا فآمنوا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جاءت الوحوش الكواسر والحيتان السوابح والنمل والنحل في صعيد واحد وغيرهم، وكلموهم آمنوا يا كفرة نحن عبيد لله وأنتم عبيد لله، ما آمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا ومقابلة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالآيات بنفسها لا تنشئ إيمانا، نعم قد يكون شيء من ذلك ولكنه بإذن الله، كما حدث لسحرة فرعون لما ألقى موسى العصا فالتقمت ما تفكوه ألقي السحرة ساجدين، هذا بإذن الله. وكما بين يدي الساعة، لكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما شعر عيسى وبعد مجيئه بالبينات أن بني إسرائيل يضمرون الكفر ويريدون الفتك به ويريدون إعدامه وقتله، يريدون التخلص منه ووصفوه بالسحر، أحس ذلك عليه الصلاة والسلام وشعر بذلك. فمع مجيء الآيات البينات النواصع السواطع التي لا مرية فيها ولا اختلاف، مع ذلك أضمروا لابد من قتله، لابد من صلبه، لابد من التخلص منه. هكذا أضمروا، أحس عيسى منهم الكفر، فبدأ يميز ويطلب تمييز أو أصدقائه وأصحابه من أعدائه، وبدأ يطلب النصرة وهي من الله، لكن لا بأس بأن يميز الشخص أصحابه، يعرف من معه ومن عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فعيسى بدأ يسأل الحواريين، يسألهم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال لبني إسرائيل: من أنصاري إلى الله؟ من الذين يساعدونني ويعاونونني في دعوتي إلى الله سبحانه؟ من الذين يؤازرونني في دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى؟ هكذا بدأ يسأل، والله خير الناصرين. إنما هي أسباب تلتمس مع الاعتقاد الجازم من المسيح عيسى عليه السلام بأن الناصر هو الله، ولكن يؤمر أن يقول هذا حتى يؤجر من أراد الله له أن يؤجر. فقال: من أنصاري إلى الله؟ من الذين يساعدونني ويعاونونني حتى ننصر دين الله سبحانه؟ من أنصاري إلى الله؟ وسبحان الله، سبحان الله، مع أنه رسول من أولي العزم من الرسل، فعله يجوز لنا أن نقول مثل ما قال، مع اعتقادنا أن خير الناصرين هو الله سبحانه وتعالى. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون وهم أصحابه: نحن أنصار الله. قالوا: نحن أنصارك في تبليغك دين الله سبحانه وتعالى، ومعاونوك لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ومعاونوك لإعلاء كلمة الله سبحانه. لم يقل عيسى: من أنصاري ينصرني فقط، إنما قال: من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا بالله، واشهد، اشهد لنا الآن وعند لقاء الله، اشهد لنا الآن وعند لقاء الله سبحانه وتعالى، واشهد بأن مسلمون، واشهد بأن مسلمون. الإشهاد هل في الدنيا واعلم بأننا مسلمون، أو واشهد لنا في آخرتنا أن اتبعناك وأن على الإسلام؟ إذ الله قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والرسل شهداء على أممهم يوم القيامة، الرسل شهداء على أممهم يوم القيامة. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد بأننا مسلمون، اشهد لنا في الدنيا وعند لقاء الله بأننا موحدون، مستسلمون لله سبحانه وتعالى، نعبده لا نشرك به شيئا. قال بعض العلماء: أطلق عليهم الحواريون لبياض ثيابهم أو لشدة بياضهم، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، وقولهم حور، حور العين، لشدة بياض في شدة سواد، لشدة بياض في شدة سواد مع حسن واتساع، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون: الحواري الناصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال الحواريون، كما سلف من العلماء من أطلق، قال الحواريون لشدة بياض ثيابهم. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت، أي يا ربنا آمنا بما أنزلت. هذا قول الحواريين، لجأوا إلى الله سبحانه وبهم عليم، قائلين: ربنا آمنا بما أنزلت، صدقنا ما أنزلته يا رب من كتب، من آيات، من دلالات، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اتبعنا رسولك عيسى صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين. قيل في الآية: منقبة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال: إن الشاهدين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: فاكتبنا مع أمة محمد الذين شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة عليهم الصلاة والسلام ولرسلك بالرسالة، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون: هنا انفكاك، إنما أرادوا الشهيدين عموما، والشهيدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشهيدين فيها نوع توسل، توسل بصالح العمل، توسل بالإيمان، فيا ربنا لكوننا آمنا بما أنزلت ولكوننا اتبعنا الرسول اكتبنا يا ربنا مع الشاهدين. فتقول يا رب آمنت بك، صدقت رسولك، آمنت بجنتك، آمنت بنارك، آمنت بالبعث، صدقت بكل هذا، فارحمني يا رب ولا تخزني يا رب. ومنه اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فتوسلت بإيماني كي يغفر الله لي. توسلنا بإيماننا وبتصديقنا وبتوحيدنا وبإقرارنا بأسماء الله وصفاته كي يغفر لنا. فهنا نفس الشيء، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فلإيماننا بما أنزلت واتباعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. ونحوه في التنزيل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا رب لإيماننا ولإجابتنا المنادي الذي ينادي للإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فنوع حسن من أنواع التوسلات بين يدي الدعاء، يا رب أشهد أنك غافر الذنب، أشهد أنك قابل التوب، يا رب فاغفر لي واقبل توبتي واغسل حوبتي، يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات ارفع درجتي. وهكذا تتوسل لأدعيتك بإيمانك بالله سبحانه، وأنت في ذلك ممتثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، علمت أنك خير الرازقين، علمت أنك الوهاب، علمت أنك تجيب دعوة المضطر إذا دعاك، أجب دعوتي، تقبل دعوتي، لا تردني خائبا، ونحو ذلك. فهذه أنواع من التوسلات بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى. قال الحواريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.